اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل اماما عاش في العلم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني أخواتي طلاب منصة زادي، حياكم الله في الدرس الرابع من دروس الوحدة الرابعة التي نتحدث فيها عن وسائل بناء النفس، وهذه الوسيلة هي صحبة الصالحين. الله عز وجل أمر بصحبة الصالحين، بل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وذكر الله عز وجل قصة أهل الكهف وأثر تلك الصحبة الصالحة فيهم، وهذه الآية جاءت في التعقيب على قصة أصحاب الكهف. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمرنا بصحبة الصالحين، وضرب لذلك مثلا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة على دين خليله، إلى غير ذلك من النصوص. وليس هذا مقام سرد يعني فضائل الصحبة الصالحة وأثرها، والمقصود هنا دور الصحبة الصالحة في تربية النفس. الصحبة الصالحة لها دور في القدوة، لأن الإنسان حينما يصاحب الصالحين يرى منهم النموذج العملي في العبادة، في الخلق، في الهمة. والقدوة يعني لها أثر كبير جدا حتى في الأشياء اليسيرة الفاضلة، يعني مثلا أحيانا مبادرة في العبادة، الذكر، التعفف عما حرم الله عز وجل، حسن الخلق. يعني هنا معاني كثيرة نعرفها وندركها وليست جديدة علينا، لكن حينما نراها في مواقف عملية تترك أثرا على نفوسنا. ولهذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس إلى الصدقة، الصحابة كانوا لا يجدون شيئا فلم يتصدق أحد، فلما جاء رجل بصرة وضعها عند النبي صلى الله عليه وسلم تتابع الناس، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها يوم القيامة. يعني نلاحظ هنا أن الصحابة سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه ومقاله، لكن لم يتصدقوا، ليس بخلا إنما لأنهم لا يجدون. فلما رأوا هذا الرجل تحركت همتهم، فصار كل يأتي كما قال سلم، صدق رجل من درهمه، من ديناره، من ثوبه، من صاع برة، يعني من الشيء اليسير عنده في منزله، حتى كان أمن السلم كوبين من طعام وكوبين من ثياب. مقارنة النفس، الصحبة الصالحة تفيدنا في أن نقارن أنفسنا بالآخرين. يعني سترى أنت في كل مجال هناك من فاقك، في الإيمان، في الخلق، في الهمة، في التضحية، في البذل، في مجالات عديدة جدا. الصحبة تقودك دائما أن تقارن نفسك بالآخرين. انعزالك عن الناس لا يجعل أمامك نموذجا إلا نفسك، وتظل تنظر إلى نفسك وإلى ما قدمت. الصحبة يعني تثير التنافس في الخير، فإنك ترى عند الناس عمل الخير وبذلهم في أي كان مجاله، فيقودك ذلك إلى التنافس. والله عز وجل بين أن يسارعون في الخيرات ويسابقون، وأمرنا بالمسابقة والمسارعة، وأثنى على المتنافسين في مثل هذه المجالات. الصحبة الصالحة تعين على اكتشاف العيوب، اكتشاف عيوب أنفسنا. كيف؟ لأنك أنت تفقد مثلا سلوكا معينا، تفقد عادة جيدة، تفقد عادة إيجابية معينة، فحينما تصاحب الناس ترى هذا الأمر فتدرك هذا العيب. أنت مثلا يعني قد تكون من الناس الذين يطيلون النوم ويسترسل في نومه في فراشه إلى آخره، فحينما تسافر مع أشخاص وتجد عندهم مثلا همة واستيقاظ وعناية بهذا الأمر، تدرك وتستوعب هذا العيب عندك. عندما يكون مثلا عندك نوع من الجفاء وعدم الصبر على استفزاز الآخرين، وتعيش مع من هو حليم في الموقف نفسه، يجعلك تكتشف عيوبك. حينما يكون عندك تسرع، وهكذا مصاحبتك للصالحين من أهم ما يعينك على اكتشاف عيوب نفسك. تعاون على الخير، الصحبة الصالحة فيها تعاون على الخير، وتعاون على البر والتقوى، تعاون على الإنفاق، تعاون على البذل، على مشروعات جماعية إلى غير ذلك. تعلم المعاني الجماعية، المعاني الجماعية لا يمكن تتعلمها لوحدك، لا يمكن تتعلم الإيثار والتضحية والبدل والتنازع عن رأي إلا حينما تكون مع الآخرين. فوجود الصحبة يرسخ عندنا هذه المعاني ويعلمنا إياها، ولذلك نجد الذين يعني ينعزلون ولا يختلطون مع الناس من أقل الناس قيمة في هذه المعاني الجماعية. حين تصاحب الصالحين احذر من أخطائهم، لأن الصالحين بشر، قد يقع منهم خطأ، قد يقع منهم قصور، فيمكن أن يقعوا في الخطأ. واحرص على أن تختار موضع قدوتك، سواء فيما يتعلق بالشخص أو العمل نفسه، لأنه لا يمكن أن نجد إنسانا هو القدوة في كل شيء. إخواني وأخواتي، صحبة الصالحين من أهم ما يعيننا على تربية أنفسنا واكتشاف عيوبها والارتقاء بها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يصحب الصالحين والمتقين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.